موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما أول ما يجب على العباد؟ وجواب ذلك أن أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله عز وجل لأجلهم، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت يعني الحاقة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف يوم القيامة، وفيه تكون الشقاوة والسعادة. وهذا الأمر جاء به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هو المقصود بالعبادة؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.